الحمد لله الخلاق العليم، خلق الخلق فهداهم إلى صراط الله المستقيم، فمن قبل هداية الله كان من المفلحين، ومن أعرض عن ذكره كان من الخاسرين. أحمده تعالى حمدا متواترا، وأشكره شكرا وافرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دلت مخلوقاته على قدرته، وبرهنت أفعاله على حكمته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تحمل في ذات الله تعالى أذى المشركين، ونجاه عز وجل من دسائس اليهود والمنافقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، اتقوا الله تعالى رب السماوات، وسلوه الهداية والثبات، وتواصوا بالحق إلى الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون والمؤمنات، في ظل ما يموج به هذا العصر من محن وفتن، وما يقع فيه من مفاجآت وتقلبات على مستوى الدول والأفراد والجماعات، على المؤمن البصير أن ينتبه إلى أمرين. الأمر الأول أن يستشعر نعمة الهداية، أن يشعر بقيمة الإيمان. يجب على المسلم البصير أن يعرف كيف يثبت على الإيمان، كيف يمكن ويزيد وينمي الإيمان في قلبه. والأمر الثاني الحذر من مفارقة الحق بعد معرفته، الخوف من الانتكاس بعد وضوح الطريق. ومما يعين المسلم البصير على تحقيق هذين الأمرين في نفسه أن يعرف سير الناكصين على أعقابهم، أن يقرأ في سير المتساقطين المبدلين لدينهم، وبضدها تتميز الأشياء لئلا يسير في ركابهم، ولئلا يحذو حذوهم، حتى لا يفارق ما عليه من الحق والهدى من بعد ما تبين. إخوة الإسلام، أخوات الكريمات، يا ترى من ذاك الرجل الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان قريبا منه، ثم نكص على عقبيه، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه، وختم له بخاتمة السوء، وقتل شر قتله. إنه من سادة قريش، إنه من أشراف زعماء قريش، كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، يجالسه ويؤاكله ويؤانسه ويحادثه. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به ببداية الأمر، لم ينقطع عنه رغم أنه لم يؤمن به، ولكنه أيضا لم يؤذه كما فعل زعماء وسادة قريش. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته، فدعاه ذات مرة إلى الإسلام فأسلم، فانتقده بإسلامه صديقه وخليله، بل قاطعه وحلف ألا يكلمه حتى كفر وآذى النبي صلى الله عليه وسلم. إنه عقبة بن أبي معيط القرشي. ولنترك لابن عباس رضي الله تعالى عنهما المجال للحديث عن تاريخ عقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر رضي الله عنه وعن أبيه أن عقبة بن أبي معيط كان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاما، فيدعو الناس إلى هذا الطعام، جيرانه وأهل مكة، ليطعموا من هذا الطعام بمناسبة قدومه من السفر. وكان يكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤذيه. كان عقبة رجلا حليما، وكان بقية قريش إذا جلسوا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. كان عقبة يعجبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال ابن عباس وكان يغلب عليه الشقاء، يقترب من الإسلام خطوات ثم يرجع إلى الكفر والشقاء والعياذ بالله. قدم عقبة ذات يوم من سفره فصنع طعاما، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بالذي آكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال عقبة: اطعم يا ابن أخي، كل يا ابن أخي. فقال: ما أنا بالذي أفعل حتى تقول ذلك. فشهد عقبة بذلك، فطعم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ من طعامه. وكان لعقبة خليل صديق غائب عنه في الشام، وهو أبي بن خلف. وما أدراكم ما أبي بن خلف؟ ذلك الصنديد المؤذي الشرير الذي طالما آذى النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف. رجع أبي بن خلف من سفره وتوجه لامرأته فقال لها: ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: أشد مما كان أمره، أي اشتد أمره وانتشر. فقال لها: ما فعل خليلي؟ ما فعل خليلي؟ يقصد عقبة. فقالت: صبأ. فبات بليلة سوء، بات متضايقا، صدره ضيق حرجا من هذا الأمر. فلما أصبح أتاه عقبة كعادته في زيارة صديقه أبي، فحياه عقبة، فلم يرد عليه أبي التحية المعتادة. فقال عقبة: ما لك لا ترد علي تحيتي؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ فقال: لا والله ما صبوت، ولكن دخل إلي رجل، يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت له فطعم. قال عقبة: أو قد فعلتها قريش؟ يقصد أنها لن ترد عليه التحية بعد هذا اليوم بسبب هذه الفعلة. قال أبي: نعم. قال عقبة: فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ ما الذي يرضيهم ويرضي زعلهم؟ فقال أبي: ما أنا بالذي أرضى عنك أبدا حتى تأتيه، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، في مجلسه فتبزغ في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلم من الشتم. ففعل عقبة ذلك، فعل عقبة ذلك، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن مسح وجهه من البزاق، ثم التفت إلى عقبة وقال: إن وجدتك خارجا من جبال مكة إلا علوت رأسك بالسيف. ومضى عقبة في طريق الكفر بعد الإيمان، وانضم إلى قافلة المؤذين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك كانت له صولات وجولات في أذيته للدعوة والداعي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ومما نقل في ذلك من أخبار ما رواه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى دفعه عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ مما نقل من أذى عقبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي، يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يرائي ربه، ألا تنظرون إلى هذا المرائي، أيكم يقوم إلى جزور بني فلان يأخذ أمعاء وبقايا مخلفات إبل صغيرة لقبيلة لشخص معين، فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ من سيقوم بهذا الفعل؟ يشجعون بعضهم بعضا على الأذية والصد عن سبيل الله، فانبعث أشقاهم وهو عقبة، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الكتفان الشريفان، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأذى على ظهره، ثبت على حاله في السجود، لم يتحرك صلى الله عليه وسلم، فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام، وكانت جويرية صغيرة، فأقبلت وهي تسمع هذا الخبر، أقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال رافعا يديه إلى السماء: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى: اللهم عليك بعبر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. وجاء اليوم الموعود لأهل الكفر والاستبداد والمعارضة والعناد، وعقبة لم يخرج من عقله وعيد النبي صلى الله عليه وسلم له بالقتل، لقد تملكه الخوف أيما تملك، لم ينفعه من أغواه. وجاءت غزوة بدر، خاف عقبة وامتنع عن الخروج في المعركة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، وقال: قد وعدني هذا الرجل، يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. فقالوا له، أي الكفار: لك جمل أحمر، لك جمل أحمر لا يدرك، سريع قوي، فلو كانت الهزيمة طرت، إذا انهزمنا تطير بهذا الجمل وتخرج هاربا. فخرج معهم، فلما هزم المشركون وحل به جمله، سقط في حفرة فيها وحل في جدد من الأرض، فأخذ أسيرا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت ابن الأقلح رضي الله تعالى عنه أن يضرب عنق عقبة، فجعل عقبة يقول حينئذ: يا ويلاه، على ما أقتل من بين هؤلاء، من بين الأسرى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بعداوتك لله ولرسوله ولدينه. فقال: يا محمد، منك أفضل، فاجعلني كرجل من قومي، إن قتلتهم قتلتني، وإن مننت عليهم مننت علي، وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم. يا محمد، من للصبية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتذكر تاريخا عريقا في الأذية والصد والاضطهاد والاستبداد وتقصد التعذيب، تعذيب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال صلى الله عليه وسلم: النار، النار، يا عاصم بن ثابت قدمه فاضرب عنقه. فقدمه ثابت فضرب عنقه. معاشر المسلمين والمسلمات، في نكوص عقبة دروس وعبر كثيرة. من هذه الدروس أن صحبة السوء لها أثر كبير في انجرار الشخص إلى درب الغواية. كان من الممكن أن يكون عقبل من كبار رجال الإسلام لولا أن خليله وصاحبه ذلك المجرم الأثيم أبي، الذي زين له الكفر وأغواه عن الإسلام، بل أرداه ورضي معه، لقد قتلا جميعا في معركة بدر، وكانت النار مأواهما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا حين قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفيهما نزل قول الله تعالى الذي يقرأه ونقرأه بين فترة وأخرى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. من هذه الدروس والعبر إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، معجزة بإخباره بالغيب صلى الله عليه وسلم، حيث قتل عقبة بالطريقة نفسها التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصدق الله تعالى نبيه في هذا المجرم الطاغية، وكان ذلك من أعلام النبوة. من الدروس والعبر أن الناكصين على أعقابهم أشد عداوة للإسلام، لأنهم يعانون من عقدة الخروج عن الحق إلى الباطل، وهذا ما يفسر سبب ضراوتهم وعداوتهم للإسلام وشعائر الإسلام ومقدسات الإسلام وعلماء الإسلام ودعاة الإسلام وكل ما يتصل بهذا الأمر. إن الناكصين على أعقابهم يشعرون بعقدة لا تفارقهم وعجز لا يبارحهم، لأنهم يرون أقرانهم على الثبات وهم لم يقدروا على ذلك، ولذلك ينفسون عن هذه العقدة بالهيجان والاضطراب والتوتر والاستماتة في حرب الحق وأهله. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله يثبتنا على الإيمان. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، من هذه الدروس والعبر أن الإسلام دين عزة وشموخ، ومن عمل على إهانة الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم أو المسلمين فلا يعفى عنه. ولذلك لم يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة رغم استعطافه واسترحامه وطلب العفو، لأنه حاول أكثر من مرة إهانة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت له امرأتان جاريتان تغنيان، قد أمرهما أن تغنيا بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. من آخر هذه الدروس والعبر أن أهل الباطل وإن كانوا أقوياء متمكنين فإنهم يخافون أهل الحق ولو كان أهل الحق ضعفاء مستضامين. ظل عقبة يخاف من وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقنعه الكفار بالهرب على ذلك الجمل، فلما يخاف؟ ومما يخاف أصلا وعدد المشركين يفوق عدد المسلمين في معركة بدر 3 أضعاف، إنه الرعب الذي يلقيه الله في قلوب الأعداء مهما كانت قوتهم، وهي السكينة التي يلقيها الله في قلوب أهل الحق مهما كان ضعفهم. آخر أمر أيها الإخوة من هذه الدروس، نرى في هذه القصة ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بوعد الله بالنصر والتمكين. لقد توعد عقبة بالقتل خارج مكة، متى توعده بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرحلة الاستضعاف ومرحلة قلة العدد التي تسمى بالمرحلة المكية. هكذا ينبغي لأصحاب الحق ألا يهنوا في حقهم، وأن يثقوا بوعد الله تعالى لهم كما جاء في آيات ومواضع كثيرة من قرآنه العظيم. اللهم مكن لإخواننا المستضعفين في الأرض يا رب العالمين، اللهم انصرهم على من عاداهم وصدهم عن دينك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نسألك اللهم نصرا عاجلا تقر به عيوننا وتشفي به صدورنا. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظ البحرين وأهلها ودول الخليج وسائر بلاد العرب والإسلام والمسلمين، احفظها اللهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه تكونوا من الفائزين. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة.